بعض الثواب يعجل في الدنيا برزق او مال او صحة او الى اخره. اما رؤية تبارك وتعالى فهي مدخرة ليوم القيامة، لانها اعظم ثواب يناله انسان، نسأل الله عز وجل من فضله. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واسألك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك. وقال الله عز وجل: للذين احسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هنا النظر الى وجه ربنا الكريم سبحانه وبحمده. وهذه الرؤية تكون للمؤمنين وللمنافقين في المحشر، في ارض المحشر، ويحرم منها الكافرون حتى في ارض المحشر. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالناس ثلاث اقسام: كافر، هذا محروم من رؤية الله عز وجل حرمانا تاما، ثم مؤمن خالص وهذا يرى الله عز وجل في ارض المحشر وفي الجنة، ثم منافق يرى الله تعالى في ارض المحشر ثم يحال بينه وبين هذه الرؤية فتكون انكى واشد عليه، لانه لن يدخل الجنة وسيحرم من رؤية الله عز وجل بعد ذلك. هذا كله في ارض او في الاخرة. اما في الدنيا فلن تراه عين، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال وفتنته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. هذا مفهوم غايب، حتى يموت يعني ممنوع من الرؤية، فاذا مات وكان من اهل هذه الرؤية نسأل الله من فضله مكن منها. اما كيف فهذا مرده الى الله عز وجل. واخيرا كرامات الاولياء، او قبل الاخير الحادي عشر، كرامات الاولياء والصالحين حق، والكرامة هي امر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من اولياء ببيان عظيم قدرته جل وعلا وتعظيم المتبوع ولبيان فضل هذا التابع. والكرامات لها اربع فوائد: الفائدة الاولى بيان عظمة الخالق جل وعلا وانه يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء. فنحن بنقول العادة ايه، او الكرامة امر خالق للعادة، امور الطبيعية ماشية كذا كذا كذا، لا دي امر النبي صلى الله عليه وسلم انشق له القصر وسبح الحصى في يده. هل تسبح الحصى ده امر في ايد اي واحد امر حصر؟ يعني امر خارق للعادة. مسألة انشقاق القمر امر خارج عن العادة. مسألة مثلا احياء الموتى لعيسى عليه الصلاة والسلام امر خارق للعادة. مسألة إلقاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار ونجاته أمر خارق للعادة، اسمه إيه؟ كرامة، لأمر خارق للعادة، أمر غير مألوف أو معروف. فبنقول أول فائدة أن الله عز وجل قادر على كل شيء. الأمر الثاني الرد على هؤلاء الذين ينسبون إلى الطبيعة بعض الأفعال، لأن لو كانت الأمور طبيعية هتمشي إيه؟ في مسار واحد. اما ان تخرج اشياء عن هذا المسار فهذا يدل على ان للكون الها يتحكم فيه كيف شاء ويفعل فيه ما اراد، فعال بما يريد.

ان قال ان هذه المعجزة ابلغ من معجزة موسى عليه الصلاة والسلام. ان معجزة موسى تمت على ارض يطفى الله عز وجل فلق له ايه البحر فتمت على الارض لكن دم مشين على الماي. لكن هي القضية قضية ايه كما قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى اذا رأيت الرجل يطير في الهواء او يمشي على الماء فلا تنسبوه الى الولاية حتى تقيسوا اعماله على الكتاب والسنة. وذكروا في ترجمة ابو مسلم الخولاني عبد الله بن سوس رضي الله تعالى عنه ورحمه انه القي في النار. الاسود العنسي اتى به وكان قد تنبأ او ادعى النبوة يعني فلم يجبه الى طلبه فالقاه في النار فخرج منها دون ان تمس شيئا من بدنه. هؤلاء القوم لما صدقوا مع الله عز وجل صدق الله عز وجل معهم. واقول مسألة الكرامات هذه يعني مشهورة ومشهود بها لعدد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيق الوقت عن ذكرها. ولكن الذي يهمنا هنا ان كرامات الاولياء والصالحين حق لكن ليس كل امر خارق للعادة كرامة بل قد يكون استدراجا اما استدراجا لهذا الشخص او استدراجا لايه لغير. لبعض الناس بقى تقول لك ده احنا شفنا النعش بيطير طب وماله ما يطير. لو كانت فضيلة لسبق اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها في الحقيقة الشياطين هي التي تتدخل وتحمل النعش ليظن الناس ان هذا المحمول له كرامة وبعد كده يحملونه مقام ويعبدوه من دون الله عز وجل. والناس تجز مش عارفين حاجة لان الشياطين كما قال عز وجل انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فلو دخل شيطان وشال الخشبة وجلدها وعنده من القوة ما ليس عند الانسان في هذا الوقت كل الناس يقولوا بس الخشبة بتطير يبقى دوالي. فما كانت خشبة النبي صلى الله عليه وسلم كان ده الاولى لان اذا كان احد اولى بالاسراع الجنازة يعني قدموني قدموني يبقى كان مين كان النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الكرام وحصلت لهم ليه. فيعلم من هذا ان ده تلبيس او استدراج لهذا الشخص او لمن يرى فيه صلاحا. قال وقد يكون من تأثير الشياطين والمفضلين والمعيار في ذلك موافقة الكتاب والسنة او عدمها كما نقل لكم كلام الشافعي عليه رحمة الله. واخيرا المؤمنون كلهم اولياء الرحمن وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر ايمانه. فاذا الولاية ليست قاصرة على اشخاص عنهم ولكن كما قال شيخ الاسلام فينا رحمه الله تعالى كل مؤمن تقي فهو لله عز وجل ولي. كل مؤمن تقي فهو لله عز وجل ولي. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم الذين امنوا وكانوا يتقون. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا انما ولي الله وصالح المؤمنين. اذا الولاية هنا مدارها على ايه على الايمان والتقوى. فكل من كان لله عز وجل مؤمنا تقيا كان لله عز وجل وليا وعلى قدر ايمان وتقوى تكون وليته. ولكن لما كان الايمان والتقوى امرين باطنيين لا يطلع عليهما الا الله تبارك وتعالى فلا يصلح ان نقول ان فلان بعينه ايه ولي. لان معنى ان احنا نقول فلان بعينه ولي يبقى ده معناه انه مؤمن تقي. فاين او كيف السبيل الى معرفة ما في بطون الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله. ويقول انما الاعمال بالخواتيم لا تعجبوا بعمل عاملين فانما الاعمال بالخواتيم. لكن كما قلنا من قبل ان جرت سنة الله عز وجل في خلقه ان من عاش على شيء مات عليه. من عاش على الايمان والتقوى مات على هذا الايمان والتقوى وكان وليا لله تبارك وتعالى. هذه هي اهم اصول

أولئك الذين يدعون لما اتخذوهم آلهة من دون الله وبيعبدوهم من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، بيبحثوا عن الطرق والوسائل اللي بتوصل إلى الله إلى القرب من الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. في تنافس أو في تنافس حتى بين هؤلاء اللي هم بيعبدوهم من دون الله، بل هم الأولى بالتنافس من غيرهم. ويرجون رحمته ويخافون عذابه، مع ذلك هم لا يتركون سبيلا يقربهم إلى الله إلا وسلكوه، ومع هذا يخافون عذابه. طب يرجون رحمته ماشي، وبرضه حتى يرجون رحمته ليه؟ بعملهم ما شاء الله مفيش طريق يوصلهم إلى الله إلا ودخلوا فيه، مفيش عمل يقربهم إلى الله إلا وتنفسوا في ميدان. طب رحمة ايه بقى اللي مطلوبة؟ الرحمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها لن يدخل احدكم الجنة بعمل، قال ولا انت قال ولا انا، الا ان يتغمد الله عز وجل برحمة. هي دي اللي يرضوه، ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم لمزيد من العمل ويكرمهم بقبول العمل، لان من غير توفيق للعمل مش عاملين حاجة. وخليهم يعملهم وربنا رد عملهم عليهم، اي لكم عنده ايه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وبحمده، وما ربك بظلام للعبيد. ان مسألة النية نفسها، انا قلت قبل ذلك ان عمل الانسان لا يخلو من نوايا مدخولة وحظوظ النفس والشيطان. طيب ربنا يكرمه ويقبل هذا العمل على الدخن اللي هو فيه، يبقى قمة الاكرام وغاية البر والاحسان، وبناء عليه ويرجون رحمة، وبعدين ويخافون عذاب مع كل ده. ما هم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، وما كانوا في معصية فهم كانوا في طاعة طول الليل. تصور بقى العمال نايم طول الليل وقايم على صلاة الفجر، ده لو قام لصلاة الفجر اين هذا من اولئك؟ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا. الله، غفرانك ربنا مع السمع والطاعة، اما مع السمع والمعصية نقول ايه؟ نقول ايه مع السمع والمعصية؟ احنا السمع حظ مشترك للجميع، لكن يبقى الطاعة او المعصية. وفي صفات عباد الرحمن ذكر من اول صفاتهم ايه؟ كمل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وبعدين والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ما قالوا ربنا ادخلنا الدرجات العليا من الجنة، مع انهم يبيتون سجدا وقياما، وفي الاخر اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. شوف التوافق بين الحب والخشية والخوف والرجاء. يقول شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى: ما حفظت حدود الله عز وجل ومحارمه ووصل الواصلون اليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته. وهذه الثلاث حب والخوف والرجاء هي التي تبعث على عمارة الوقت بما هو الاولى لصاحبه. كل لحظة الاولى بهذه اللحظة ايه؟ يعمل فيها ايه؟ مش يعمل عمل مباح بس، لا، بيعمل العمل الواجب ابتداء او المستحب، واكثر درجات يقف عند الايه؟ حد الاباحة. لكن لو ازدحم الوقت، انا عندي 5 دقايق وفي قدامي عملين طاعة، اعمل ايه؟ اختار اعلاهما